الموضوع هو بحث المخلوق، والمخلوق هو من جملة أنواع علوم الحديث، وهو أي مخلوق يكون بالعمد ويكون بالخطأ، وقد يكون أيضا انقلاب يترتب عليه فساد بالمعنى، حيث يكون هناك تقديم وتأخير على خلاف ما هو عليه بنفس الأمر، فيترتب على ذلك إخلال وفساد بالمعنى، ويكون بالمتن ويكون بالإسناد، يكون بالمتن ويكون بالإسناد على القلب، فهو يكون بالإسناد لأن يتقدم اسم أب على اسم، يتقدم اسم الأب على الاسم، مثل سعد بن مرة ومرة ابن كعب، فينقلب فيكون اسم أبيه له واسمه لأبيه، فينقلب على الراوي الاسم الواحد بين اسمه واسم أبيه، فيعطي اسم أبيه له ويعطي اسمه لأبيه، فهذا مما يدخل تحت القلب. قد يكون أيضا بإبدال إسناد بإسناد آخر، لأن يكون الحديث مشهورا عن شخص ثم يرويه راوي فيبدل شخصا بآخر فيكون غريبا لأن خلاف ما هو مشهور، ويكون الدافع له على ذلك الإغراب، يعني من أنه أتى بما لم يأتي به غيره، يعني على خلاف ما هو مشهور، فيكون إسنادا معروفا بشخص وأنه يرويه شخص، فيأتي راو فيبدل شخصا بشخص فيكون أمرا مستغربا ويعتبر أمرا غريبا، ويكون الدافع له على ذلك الإغراق وأنه عنده وأن عنده ما ليس عند غيره، فيدفع غيره إلى الحرص على ما عنده لأنه أتى بما لم يأتي به غيره، مع أن هذا إنما هو فعل على خلاف الواقع وعلى خلاف الأمر، وإنما الدافع عليه الإغراق. ويكون أيضا بإبدال إسناد حديث بإسناد حديث آخر وعكسه، بأن يكون هناك حديثان كل واحد لهما إسناد، فيأتي وينقل إسناد هذا إلى متن هذا وإسناد هذا إلى متن هذا، فيكون الإسناد مرتب من ويكون المتن والإسناد مرتبين على غير الحقيقة والواقع، لأن إسناد غيره أتي به إليه وإسناده ذهب به إلى حديث آخر، وهذا أيضا من القلب. وقد يكون القلب خطأ من غير قصد، وقد يكون مقصودا، والدافع إلى ذلك الإغراب، وقد يكون مقصودا والدافع إليه الاختبار والامتحان، المقصود إليه والدافع إليه الاختبار والامتحان. هذا مثل ما جرى للإمام البخاري رحمه الله، فإنه لما قدم بغداد اجتمع عليه أو اجتمع المحدثون من في بغداد وغيرهم من الغرباء الذين هم في بغداد، وكانوا اتفقوا قبل عقد اللقاء أن اختاروا 100 حديث فقلبوا أسانيدها وجعلوا إسناد هذا الحديث بذات الحديث وعكسه، حتى تجمع عندهم 100 حديث مقلوبة

الإسناد والمخرج من اليمين ليس من الشمال، وهذا هو الذي على الأصل. بعض الرواة انقلب عليه الحديث وقال فرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنطق شماله، الذي على المخرج الشمال لأن ليست هي المنطقة، وإنما الأخذ والإعطاء والإنفاق يكون باليمين لا بالشمال. وكذلك الحديث الذي في قصة من لا يؤدي الزكاة في الصحيحين، ما من صاحب أبل لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة وطح على بقاع مرقد فقطعه بأقفافها كلما مر عليها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يبقى بين العباد فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. انقلب على بعض الرواة وقال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. هذا مخلوق لأنها إذا كملت وجاء الآخر رجعت الأولى مرة أخرى كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى، هذا هو الأصل. المطلوب كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى. فإذا طلعت بمرض هو في الطريق، لأن إذا مرت الأولى فالأخرى وراءها لم يرد، ولكن الرد بعدما تنتهي يعني من أولها إلى آخرها تبدأ مرة أخرى من أولها حتى يأتي إلى آخرها ثم ترجع مرة أخرى من أولها إلى آخرها. هذا هو الأصل، هذا هو المستقيم في المعنى. والذي انقلب على بعض الرواة كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، هذا مخلوق لأن الذي بدون خلف كلما مر عليه أخراها رد عليه الأولى بدأ من جديد حتى كلها ترجع من جديد أولها وآخرها. هذا أيضا من قبيل المقلوب، هذا أيضا من قبيل المقلوب. وكذلك منه قالوا ما جاء في الحديث أن بلالا يؤذن بلال يؤذن بليل وفي الوسط حتى يؤذن بن المظلوم. جاء في بعض الروايات أن ابن المظلوم يؤذن بليل، وإذا أذن ابن المظلوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فأنفقوا. إلى هذا مقلوب لأن بلالا هو الذي يؤذن بالليل، وابن المظلوم يؤذن عند طلوع الفجر الثاني يعني عند دخول الوقت. ومنهم من قال إن هذا ليس من القلب، لأن بلالا وابن المظلوم يتناوبان يعبدانهم تناوب في بعض الأحيان، فيكون هذا محمول على يعني في أنه يحصل أحيانا هذا يكون في الأول وهذا يكون في الآخر، وأحيانا يكون العكس بأن يكون هذا في الأول ويكون هذا في الآخر، وعلى هذا لا يكون فيه قدر، على هذا يعني على أساس فيه تناوب يعني لا يكون فيه شيء من القلب، لا يكون فيه شيئا من القلب. هذه أمثلة من أمثلة المخلوق المتعلقة بالنجح، أمثلة المخلوق المتعلقة بالنجح. ونقرأ الأبيات القلب في المتن أو الإسناد الضر، القلب في المتن يعني يكون في المتن لأن يعني يحصل في تقديم تأخير مثل ورد صدق وصدق ضعف، هذا قلب في المتن يعني قدم وأخر، القلب في المتن أو الإسناد الضر أو بالإسناد أيضا يعني قر به وثبت به وحصل به. ويكون هذا القلب إما بإبدال الذي به السهر بأن يكون الحديث مرويا أو معروفا عن شخص فيأتي آخر فيبدل ذلك الشخص بشخص آخر غيره لم يكن مشهورا به، فيكون في ذلك مغربا يعني آتيا بشيء غريب يدفعه ويأتي بذلك حتى احرص على ما عنده وأنه أتى بشيء لم يأتي به غيره فيكون الكافر عليه الإغراق. والمقصود من الإغراق قد يكون الكافر على الإغراق قصد الاجتهاد كما يقول خالفا بذكر خالف بذكر فيكون الكافر عليه كونه يريد أن يكون عنده شيء يشتهر به خلاف ما هو مشهور عند الناس وخلاف ما هو معلوم عند الناس إن بإجاد جديد في بآخره واحد نظيره يعني واحد نظيره بأن يكون شخص ثقة اشتهر عنه الحديث بأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ولا يكون مشهور يكون مشهورا عن سالم فيبدأ سالم بن مولى بن عمر وهو ليس معروفا عن نافع لكن معروف عن سالم فإذا أجله بما نافع يعني معناه أنه يؤتى أو يحرص على ذلك الشيء الجديد الذي ليس عند غيره وإنما هو عنده فيكون رجال شخص اشتهر به الحديث بشخص آخر نظيره يعني مثله في الثقة والعدالة. أو جعل حديث ابتدى يعني اختاره اختار أو اشتهر بإضافته إلى يعني متن معين فينقل هذا المتن هذا الإسناد إلى متن آخر وينقل إسناد ذلك المتن الآخر إليه فيكون في تبادل في الأسانيد وكل إسناد هذا على متن هذا وإسناد هذا على متن هذا ويكون الدافع لذلك الإغراق أو الاختبار والامتحان أو الاختبار والامتحان أو الخطأ أو أنه يحصل خطأ يعني معناه أنه يبدل يجعل إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا ويدافع عليه الإغراق أو الاختبار الإغراق لأن يأتي بشيء غريب أو الاختبار والامتحان كما حصل للبخاري للمئة الحديث التي رتبت السنيدة وجعل هذا لهذا وهذا لهذا وكلها ليس فيه إسناد على ترتيب صحيح وعلى وضع صحيح وإنما هو كل واحد على غير حقيقته إغرابا أو من أجل الاختبار وهو يسمى عندهم بالسرقة يعني سرقة بالحديث يعني يكون يركب إسناد هذا على متن هذا وإسناد هذا على متن هذا هذا يسمى بسرقة الحديث قد يكون القلب سهوا أطلقا يعني قد لا يكون متعمدا لأنه قد يكون متعمدا والمقصود منه الإغراق أو الاختبار وقد يكون سهوا من غير قصد وإنما هو خطأ وغفلة سهوا ممن فعل وممن أطلق ليس متعمدا له ليس متعمدا له وإنما حصل له بسبب الغفلة والسهو وإذا الدافع على القلب وإبدال الإسناد بالإسناد إما أن يكون المقصود الإغراق أو يكون مقصود الاختبار والامتحان أو أنه يحصل من غير قصد أي بسبب الغفلة والسهو فيجعل مبنى حديث بإسناد الحديث والعكس بأن يجعل مبنى حديث بإسناد حديث آخر عكس الذي قبله يكون الذي يكون سبب حصول ذلك له سهوه وغفلته لا قصده وتعمده.